بغينا عمرو كرشكينا خبسة ولا لوين سوار خمرة كلاوي انا وزوانيك افرقوا في الحلاوي بالمحمد درامجي بباقي خوي المينة الزاقة خصور الشارية ما حلا فيتك بس شيغي ستريدو كبرشك ولا الدربع قلية دي المرسيكي بيها فاتي بساشة صندال ريبوك ها تشمهم في روح نكبوك بدربش كنت يسفر عم روحك يدفنوك هاربي وزاق دي الشوك بشي ديك رايات خلو قلبي قنفوت عشراني في الحومة كي خشلو من الملاع لا في صور كاش عندهم المدرسة رودة بلاد العنصرية كانت تزادي تبيات انا داك شاش عندي طفولة سوداء خصنوكي في الخزينة خصني شروريات لاشيش قاعد تزدر ميدالية ما كيختاوناش اسلحة تجيناش روشوش كان خاص بالريفو في التسعينات عشرة لوريال يخليوني سولو شغي انا نفكر جيني بسامجة والقانون الشاب اللي عندي بافاكولو اللي ما كيباعش في دربة الكابتن ماكس خدامة نسوار داركم اللي كونو كننزلو على المدريد ياك بطلش علينا من برا نلعبو صرخة استعرف باللي العاقل وكشا ما ضحكاتليش وخاص باش شحال من مرة صابينيك القانون من مش ماركة علينا راه براكين الحكام وصفرنا ميطاعة لبنات الحومة قاتلو ابي دار للدربي باع صوات باش يخلصو الكورتاج صابينيكي وسلطة بغينا زتلا وفاني خويا عشراني قلبو توني وماليش لا هاتي علينا نشمو فصارو داركو حدايا حسادة مراد بيها صابي شالموم شالموم شالموم شالموم فلارس لحمتو بيش هشميلة القعدة لحلمتي تاكلني حك سنارك بعدها لذات لي باك ترو مع المرضى مستقبل ملاس ان شاء الله عندك في المعده اليوم عندي موعد مع المتسعب باش نوصل البلاك ديال الاوتوبيس عطل وراه ما لعبنا اخر ماتش تعلمنا اللواء وشحال من الماسيف درت لاسطال لازم عيطوا 19 قول لكم ميستر ما كاينش غلب ليا في الدروب ني كريمه واثق بغات نقص كيلوات في هاد العرض الصعيد انا باغي نقص غيتنو وصل براكا جا عندي مول باكا قال لي باش كوب العاقه فسك خاصك دواس كدير فيها القر الصوت اللواء سمعت لي زربوا ماتو داكشي علاش ترجعوا كاس غندخلوا الدوريه كان مرضوم زايمر قبات الوكيله شدوا لقيطي شراو اوسيبي روسو سيبي لو كفو داتي نيك داتا نيك داتا كل حاسس بروحي نقعد ندوس في بلاد بغيبه بصوليت فهمنا موسخ حيث ولا الدربي ما عندهمش باش خلصوا طوسيس حوصنا قادروا بديل المدينه في بيت شنو عشراني شدر لنا في بار الحي ستوركو كينا عفا في درش عقل الحانة حسين عشراني ساقوني من صغري مع الوقت ورونيت شي واد سلا نبنا عبدنا غير داك في الوجه ما عرفناش بلا تسالي بدمع هتسالي بدمع ماما غي سكوزة غسير الدراب بيسلا زيت الارقام ديلك دويرة عدو اللي بنادو البلاد دي قاسي خشار بالغرب ولا الحبس في اللي جاو ميطوني منيك تناس حتى يواريني فالفو صحبي كان خاستيني فهم صحبي نيكي وسلطة بغينا زتلا وفريل خويا عشراني قلبو توني وماليش لا رجي علينا نشبو في صالون داركو حدايا حسادة مراد بيها صابي شالموم شالموم